تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة الدليل الفضائية، والذي يأتيكم يوميا عند الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك، يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله شيخ ياسر، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات. أنتم مشاهدين الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم وفتاواكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد الله. الله يحييك شيخ ياسر. شيخنا الفاضل، نبدأ هذه الحلقة بهذه المسألة التي يكثر السؤال عنها. البعض يسأل لماذا لا يتفق العلماء، وأيضا يسألون سؤال آخر يعني يتفرع من هذا السؤال، ما الموقف من خطأ العالم؟ خطأ العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، فأحييكم الشيخ ياسر وأحيي الإخوة في هذه القناة الكريمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وينفع بهم. أما بالنسبة لهذا الموضوع فهو موضوع مهم، وكثيرا ما يعني يسأل أهل العلم وطلبة العلم عن لماذا لا يتفق العلماء، لأن الكتاب واحد والنصوص واحدة في الجملة، فلماذا لا يحصل اتفاق عليها؟ وهذا السؤال قد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة العلماء، أجابوا عنه بمصنفات مفردة كما في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أراد به رحمه الله الانتصار لأهل العلم، وأنهم مهما يعني قالوا واجتهدوا في النصوص فإن مقامهم محفوظ. وهذا هو النقطة الأهم في هذا الباب، لأن بعض الناس قد يسيء الظن بمآخذ أهل العلم أو استنباطاتهم أو تعلقهم ببعض النصوص دون بعض أو بحسب ما بلغهم دون ما لم يبلغهم. فهذه المسألة هي صنعة كبقية الصنعات، صنعة أهل الطب مبنية على نصوص كذلك وتجارب، وكذلك صنعة النجارين، وكذلك الأدباء والنحاة واللغويون، كل هؤلاء أصحاب صنعة وغيرهم، حتى صنعات الدنيوية من طب وسباكة وكهرباء وكيمياء وفيزياء وغير ورياضيات وغير ذلك، فيها شيء متفق عليه وفيها شيء مختلف فيه، وهذا الخلاف شيء أراده الله في هذا الكون، ولا يزالون مختلفين يعني الناس في هذا. فالخلاف الذي حصل بين أهل العلم كالخلاف الذي حصل بين غيرهم من أهل الصنعات، فالأطباء يتفقون على قدر معين وكذلك يختلفون في أشياء معينة، وهذا شيء نعرفه نحن، تشخص الداء عند فلان ويشخص لك الداء آخر بشيء آخر وآخر بشيء آخر وهكذا، وهكذا الصنعات بقية الصنعات الدنيوية، فهم يختلفون، أنت وأخوك تختلفان في شيء، بل أنت وأمك تختلف، أنت وأبوك تختلف، بل أنت وأنت تختلف، أنت اليوم ترى رأيا وغدا ترى غيره، والسبب هو اختلاف الناس في تصوراتهم وفي أحوالهم وفي أزمنتهم وفي أمكنتهم التي هم فيها، وكذلك في دلالات النص. نقل عند هذه النقطة في اتصال خارجي ثم نعودكم أحد. بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن، طيب ذهب الأخ أبو عبد الرحمن. طيب شيخنا تقول نعم. الاختلاف اختلاف الناس. نعم، فهذا شيء لا بد منه، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، لأن اختلافهم سعة للأمة وفيها خير كثير، وعندنا هذا التراث العظيم الذي حصل في تاريخ الإسلام كله من جراء الاختلاف، هو في شيء من قدر في الاتفاق وفي شيء من الاختلاف، فهو نعمة للناس. لكن ها هنا مسألة مهمة أنت أشرت إليها جزاك الله خيرا، وهي أن العالم قد يخطئ، وخطأه ينبغي للناس أن يكونوا منصفين فيه لا أقل من أن يجعلوه كخطأ غيرهم من الأطباء. الأطباء يخطئون، وهكذا رجال الأمن يخطئون، ورجال الخارجية يخطئون، ورجال الداخلية يخطئون، ورجال الجمارك يخطئون، ورجال الهيئات يخطئون. ما في أحد معصوم إلا ما عصمه الله تبارك وتعالى الأنبياء فيما يبلغون عن الله تبارك وتعالى، وإلا الناس كلهم يخطئ. يقول أن خطأ العالم يعني نعم هذا صحيح جديد. نعم قد يكون بهوى فيزل به، فزلة العالم يزل بها عالم كما يعني قيل. لكن الذي ينبغي هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، قال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو شعيب عن أبيها الجدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة فيها خلاف الصحابة في آية، ثم إنه قال وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. يعني ليس من الأدب، هذا الحقيقة التنبيه المهم، ليس من الأدب أن يأتي عالم ويخطئ ثم يقوم عليه الحاج والداج كما يقال، أو الصغير والكبير. صغار طلبة العلم يقومون بالرد، قد لا يحسنون الأدب، وقد لا، إنما الذي يرد هو العالم كما قال صلى الله عليه وسلم فكلوه إلى عالمه. جيد أنه إذا أخطأ العالم الفلاني يسأل العالم الذي هو أجل منه أو مثله أو نحو ذلك من المأمونين من أهل العلم، فيقال ما تقولون في كذا من دون تسمية، فإذا قال نعم هذا لا يجوز هذا بخلاف قول العالم الأول صح له انتهى الأمر. لا يليق الحقيقة أننا نتشفى بالعالم كما حصل هذه الأيام من خطأ بأحد العلماء. طيب إنه أستاذك معلش في اتصالات تتوالى علينا. نعم. أبو أحمد ثم نعود إليكم. أبو أحمد السلام عليكم. الله حياك الله. حياك الله أخي أبو أحمد. سؤال يا أخي حكم ختان البنات. طيب الله يديك العافية جزاكم الله خير بارك الله فيك. طيب التشفي يا شيخنا. نعم نعم. فيأتي بعض الناس ويتشفى يعني وقد يسيء الأدب مع أهل العلم. إذا استفتي عالم في هذه المسألة وصحح الخطأ انتهى الأمر. لا ينبغي أن يأتي صغار الطلبة أو كذلك الناس الحاسدون وينشرون على الشبكة الإنترنت يعني هذه يعني هذا العالم وأنه شدد وأن قوله صح غير صحيح وأنه قد يكون مخالف للنص. ما زال أهل العلم يخطئون، لكن فيه فوائد خطأ العالم أننا لا نتعلق بواحد من أهل العلم، لأن الأمة لا نختزلها في واحد. صحيح. كذلك من الخطأ أننا نبالغ ونغلو في عالم معين، هذا خطأ لا يرضاه العالم ولا يرضاه أحد، ولا ليس هو في شريعة الله تبارك وتعالى أنه الغلو هذا. والله تبارك وتعالى قد جاء في نصوص كثيرة عاب على على على من قبلنا من الأمم وقوعهم في الغلو في كتاب الله وفي سنة رسوله ونصوص ذلك كثيرة. المقصود هنا أنه إذا صحح الخطأ انتهى الأمر، لا ينبغي أن يستطال في هذا ويعني يتكلم في عرض العالم، ولا لأن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يثني على عز خلقه الذين يخشونه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. صحيح. ولما أراد أن يثبت أن شريعته لا يحملها أحد إلا صنف واحد أهل العلم قال الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والنصوص في ذلك كثيرة كما في قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فخص يعني أهل العلم برفع الدرجات دون غيرهم إلا من المؤمنين إلا أن يكونوا آمنوا بالله تبارك وتعالى. فالمقصود هنا أن العالم قد يخطئ، هذه مسألة. مسألة أخرى وهي أن نصوص الشريعة أحيانا تكون محتملة، فقد يذهب ذاهب إلى بعض أهل العلم إلى هذه المسألة ظنا منه في دلالتها، وأحيانا اعتمادا على ظنه صحة الدليل، قد يكون في الدليل وقد يكون في الدلالة. فإذا حصل خطأ في هذا فهو أمر محتمل، وأهل العلم نصوا رحمهم الله في كتاب التوحيد وفي كتاب استتابة المرتدين وكذلك في أبواب أخرى نصوا على باب هو باب ذكر المتأولين كما نص عليه البخاري في كتاب استتابة المرتدين، قال باب ذكر المتأولين، ثم ذكر أحاديث أن المتأول من أهل العلم لا يقع في ردة ولا يقع في كفر ولا يقع في شرك إنما هو متأول، ثم ذكر أحاديث منها حديث حاطب بن أبي بلتع في قصة طويلة. صحيح. يعني آخرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عليه القتل، ولكن الله تبارك وتعالى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سببا أو مانعا يحول دون ذلك. قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. المقصود هنا أنه قد يحصل العالم في شيء من الخطأ. نعم. أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، الأخ علي الطيار يسأل يقول هل يصح الوقف على قول الله تعالى بل فعله ثم يقف هنا ثم يبتدئ بكبيرهم هذا؟ نعم. هذا كأنه وجده الأخ السائل الكريم وجده في بعض الكتب المتأخرة، وأنا أنصح السائل الكريم، طبعا هذا الوقف غير صحيح، يعني قبل أن نبدأ بفائدة مهمة أقول إن هذا الوقف غير صحيح، لأن فعله الهاء هنا مفعول مقدم، كبيرهم فاعلها، ففيها تعلق، الفاعل لا يفصل عن مفعوله، وهكذا العامل لا يفصل عن معموله، هذه قاعدة القرآن في الأوقاف. وأنا يعني أنصح السائل الكريم وغيره أن دائما يقرأ كتب المتقدمين من أهل العلم كالداني أبي عمرو، أبو عمرو الداني رحمه الله، لها كتب منها المكتفى في الوقف والابتداء، وغيره من أهل العلم، فإن أوقاف المتقدمين جمعت بين العلم بالقرآن والعلم بالعربية. انظر هذا الذي قد يجده في كتب المتأخرين قد يجد مثل هذا. وأنا قد سئلت قبل أيام قليلة عن بعض الوقوف فنصحت بكتب المتقدمين دون كتب المتأخرين، وقلت إن هذا ينص عليه أحيانا الأشموني رحمه الله في منار الهدى في الوقف والابتداء، وهو متأخر وهو ضعيف في العربية. فقال لي بعض الإخوة، قال لي إنه الأشموني هو شرح الألفية، هو عالم جليل. قلت له هذا مو بصحيح، غير صحيح، الأشموني شرح الألفية لمحمد بن علي الأشموني عالم جليل كبير، كتابه من أعظم كتب العربية المتأخرة في شروح الألفية، وحاشية عليه حاشية عظيمة لحاشية الصبان عليه. أما الأشموني هذا اللي هو أعظم اسمه محمد بن عبد الكريم، فهذا هو يعني نحوي كما يقول ابن مالك صاحب العلم، نحوي صغير يعني مبتدئ يعني، و وكثير من أوقافه أوقاف كثيرة له ضعيفة من ناحية العربية. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في كتابه، يقول في آخر سورة النساء في قول الله عز وجل في قصة عيسى، يقول في بل رفعه إليه وما قتله يقينا بل رفعه الله إليه، بل هنا يقول وما قتلوه ثم يبتدئ يقينا بل رفعه الله إليه، مع أنها رأس آية. ومعروف أن بل في العربية كما قال الخليل لا تعمل، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، هي لا تعمل فيما قبلها، يعني فهنا يعني خطأ فادح في العربية قد يستحبه بعض الناس يعجبه فيقول به، ولكنه يخالف نظم العربية وهو أصول كلام العرب. فأنا أنصح الأخ السائل الكريم دائما بقراءة كتب المتقدمين، لأنها تميزت أولا بالإسناد، أنهم يتكلمون وإذا قال لك شيئا قال حدثنا وأخبرنا، فهو يسند على علم، بخلاف المتأخرين فإنه شيء يعجبه بعضهم طبعا وليس كلهم، شيء يعجبه ويقول به، يعني وقد يكون هو ضعيفا في العربية ضعيف في القرآن، وهذا هو الواقع. فإن مشايخنا من أئمة القراءات وعلماء القراءات كانوا يحثوننا على هذه الكتب المتقدمة، لأنهم علماء يعرفون الوقف ويعرفون الأدب مع الله عز وجل ويعرفون كلام العرب. نعم. نعم. أحسن عليكم شيخنا. نستاذكم في اتصال الأخ فواز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي فواز. الله يعافيك. أستفسر عن الإشكالية أو اختلاف يحصل في كل سنة من في رمضان، واختلاف تقويم أم القرى عن بقية التقويم. فأغلب من بحث في هذه المسألة يقول العمل بالأحوط وهو أن على فرضية أن تقويم أم القرى فيه خطأ، يقول بأن الأحوط الإمساك على تقويم أم القرى والصلاة في التقويم الأخرى. فهل العمل بالأحوط مستساغ يعني إذا كان في خلاف على التقويم؟ طيب تسمع الإجابة أخي فواز مشيئة الله. على خير. شكرا لك. طيب شيخ عبد الله، نبدأ في أسئلة المتصلين. أبو أحمد سأل عن حكم ختان البنات. أما ختام البنات فقد ورد فيه حديث أو حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما شيء يعني من مقال في رفعهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جماعة من السلف، إلا أن كثيرا من أهل العلم يعني، وهي مسألة خلافية على كل حال بين أهل العلم، فمن قال بموجب ذلك فلا بأس. والذين قالوا بختان البنات أناس من السلف وأناس من الأئمة، فلا ينبغي التشغيب عليهم بقولهم إذا لم ترى أنت رأيهم، هذا خور قد قال به أجلة خير مني ومن السائب. والراجح ذلك شيخ وهو محتمل يعني، النص في هذا محتمل، لكن ولو فعله إنسان لا بأس به. نعم أحسن إليكم. أخ فواز سأل عن مسألة يعني يختلف فيها الكثير من العلماء في كل سنة، يعني يتكلم عن تقويم القرى وهل يعمل به أم يعمل بالتقاوم الأخرى، خصوصا في صلاة الفجر، مسألة امساك الصائم، مسألة إدراك الصلاة. جزاه الله خير السائل الكريم الذي يعني نبه إلى شيء نبه عليه كثيرا يعني، وهو الحقيقة ما ينبغي الاستطراد في مثل هذا يعني هذا الأمر إذا كان قد حله أهل العلم وبينوا، التنبيه عليه جيد، ولكن يعني استجراره لكل وفي كل وقت وتشكيك الناس هذا الحقيقة يعني ما ينبغي ولا يليق. وقد صدرت الفتوى، وقد سئل الشيخ من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، سئل عن هذا الأمر، وأن تقويم القرى يعني يزيد بنصف ساعة وبعضهم بالغ بأزيد من ذلك، فقالها نحن أرسلنا شخص وأرسلنا أناس يعني يتأكدون من ذلك، وبان لنا أن تقويم أم القرى صحيح وجيد لا بأس به، إنما الذي ينبغي التنبيه إليه وهو أن طلوع الفجر هو طلوع تقريبي ليس تحديديا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين لنا أوقات الصلوات ما بينها بشكل في غاية الدقة، بحيث أنه جزء من الملي أنه هذا، وبين بخطوة، إلا كان الله عز وجل يحدث في الكون خطا معينا دقيقا يراه كل العالم ويقول هذا الفجر، فإذا ظهر لكم هذا الخط الدقيق الذي لونه كذا وصفته كذا وعرضه كذا وطوله كذا فافعلوا هذا، هذا غير موجود. نحن نصلي الصلوات والعمدة في الصلوات وفي الصيام وفي كل ما يتعلق بهذه العلامات الوضعية التي وضعها الشرع، كلها تقريبية وليست تحديدية، بل كل المقدرات في الشريعة على الصحيح كما قال الإمام النووي كلها تقريبية وليست تحديدية في أصح قول العلماء. لماذا؟ لأن المسألة التقريبية هي التي في طاقة البشر، أما التحديدية ربما لا تكون في طاقتهم، فالله تبارك وتعالى أراد أن يفسح للناس، ولهذا كان من السلف من إذا طلع الفجر وأراد المؤذن أن يبتدئ في أول طلوع الفجر أمسكوا بثوبه كما فعل هذا بعض الصحابة، يعني أمسكوا بثوبه حتى يفرغوا من أكلهم. وقد روي هذا ربنا أبي شيبة عن جمع من الصحابة وجمع من التابعين هذا الأمر، أرادوا أن الأمر تقريبي، فما ينبغي جعل هذا الأمر التقريبي يعني عقوبة على الخلق وتشكيكا في صيامهم وفي صلاتهم، والمسألة تقريبية، لكن الشأن هو أن هذه أن المؤذن إذا كان يؤذن على الوقت فجاء إنسان وأكل، وربما كان بعض المؤذنين يتأخرون في الأذان إلى أن يبين الفجر بينونة ظاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم منها هنا ومنها هنا يبين ويتأخر عن ذلك، ثم بعد ذلك الناس يأكلون بعد الأذان، هذا خطأ فادح. وقد ذهب بعض أهل العلم وهو اختيار بعض يعني مشايخنا أنه يفسد صوم هذا الإنسان، وهي مسألة خلافية مسألة فساد الصوم، لكن أنا أقول للإنسان يعني أن المسألة تقريبية، وقد نبهت عليها اللجنة الدائمة للإفتاء في أنه إذا حصل الأذان الحال الموجود الآن على أم القرى فالحمد لله، لأنها قد عرف يعني أذان أم القرى قد يزيد دقيقة أو دقيقتين في هذا، فالمسألة على كل حال تقريبية، وما ينبغي أن يعني تعطى المسألة أكبر من ذلك في تشكيك الناس. نعم الحمد لله. السلام عليكم شيخنا. معنا الأخ محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ حياك الله أخي محمد. كيف حال الشيخ؟ أخي طيب. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك. عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل السؤال الأول. السؤال الأول يا أخي، مع اللدان نشرب موية، مع اللدان نشرب الموية يعني. أعيد سؤالك أخي محمد. مع اللدان نشرب موية، مع اللدان معروف اللدان والباحثين يبدأ يتقدمون بعضهم دقيقة يا أخي مستعجل. طيب قبل قليل تحدث عن الشيخ، قبل قبل التصاعد. ما سمعت عاد لقيت على الجنازة الحين توني. طيب. قلت طيب. على الجنازة. والسؤال الثاني فيه زوجة عمي. نعم. قد تزوج أبوي وقد طلقها وخذت عمي. هل صافحها ما صافحها؟ سؤال آخر. أجابكم الله جزاكم الله خير. وإياك تسمع الإجابات أخي محمد مشيئة الله. طيب شيخنا الأخ عمر يسأل عن أيهم أفضل، ربما يسأل عن العشر الأواخر، الاعتكاف أم قراءة القرآن أم تفطير الصائم؟ أنا أرى أن هذا النوع من الأسئلة الذي يأتي في تفضيل عدة أعمال أنا أرى أنه لا يتعارض، يعني يستطيع الإنسان أن يكون معتكفا ويفطر صائما، بمعنى يرسل ولده ولا يرسل أخاه أو يرسل يعني صاحبه أو يتبرع لإمام المسجد يقول له هذا يجعل فيه في إفطار الصائم أو يجهز ذلك قبل دخوله في المعتكف وأشبه ذلك، وهو في ذلك في هذه الأحوال كلها يقرأ القرآن، ما في ما يمنع من ذلك. لا. وكل خير الحمد لله. أصلي عليكم. الأخ محمد يسأل عن شرب الماء مع أذان الفجر أو دقيقة أنا اتصال. طيب الأخ العربي من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الأخ العربي. عليكم السلام. تفضل. طيب نسأل الإمام يستهزئ بالسنة يعني يفعل البدع بزاف. يفعل البدع؟ راورا ولا لا؟ كيدير البدع بزاف كيستهزئ بالسنيين وهو يصلي بالناس. واش يجوز الصلاة وراء ولا لا؟ طيب يعني يفعل عيد مولد النبوي كيقرأ القرآن على الأموات يعني يفعل بزاف ديال البدع، هو مسجد واحد اللي كاين في هذا البلد، يعني في القرية كاين غير هذاك المسجد هو اللي كاين، هو المسجد الوحيد في القرية؟ نعم. طيب سؤال آخر أخي العربي؟ لا فقدت السؤال آخر. طيب شكرا لك، تسمع الإجابات إن شاء الله. شرب الماء مع أذان الفجر شيخنا. أما بالنسبة لي شرب الماء وقد تكلمت عنه قبل قليل، وهو أن الإنسان ما ينبغي له أن يجرح صومه أو يؤثر في صومه أو يجعل أقل التقدير أن صومه محل تشكك عنده فيدخل في باب الشك وباب الوسوسة أو يدخل في باب المحرم يقينا وهو انتهاك حرمة الصوم. نعم. فمثل هذا ينبغي الإنسان أن يحتاط في مثل ذلك، لكن لو حصل أن إنسان استيقظ أو كما قال الأخ السائل شرب أو كان في يده إناء فشرب، قد روي هذا حديث في مسند أحمد وغيره، وقد فعل هذا بعض السلف، يعني رأوا أن وقت الفجر كما ذكرت سابقا أنه وقت تقريبي، وهذا الوقت التقريبي يعني يتمدد بحسب الإسفار، لأن الإسفار هو عبارة عن درجات في الأفق، هي درجات معروفة عند الفلكيين، هي تحتاج إلى وقت في 12 دقيقة في 16 دقيقة إلى آخره، فمثل هذا يعني أرجو إن شاء الله أنه إذا حصل منه خطأ لا يكرره، وأرجو أن يكون صومه صحيح إن شاء الله. إن شاء الله. أصلي عليكم. يقول زوجة عمي كانت زوجة لأبي، هل يجوز له أن إيش؟ زوجة عمي نعم كانت زوجة لأبي، نعم يعني زوجة ثانية لأبي، نعم هل يجوز له أن يصاب؟ نعم ما في بأس، لأنها أجنبية منه، هي أجنبية من أخيه. نعم. يجوز له أن يصاب زوجة عمه؟ لا يجوز له أن يصاب فيها. كانت زوجة لأبي، هو كانت زوجة ثانية لأبي ثم طلقها يعني أبوه وأخذها، هي زوجة لأبيه. نعم ثم طلقت، زوجة أبيه محرم عليه، يجوز له أن يصاب حتى وإن تزوجها عمه. أي حتى وإن تزوجها. نعم. أصلي عليكم. العربي يقول أن هناك إماما، العربي من المغرب يقول أن هناك إمام في قرية يصلي بالناس لكنه يفعل بعض البدع. نعم. فما حكم الصلاة خلفه خصوصا لا يوجد إلا هذا الإمام؟ نعم. وأنا أسأل الأخ السائل الكريم، وهل يعني تجد إماما يعني في العالم الإسلامي تجد إماما يعني لا يخطئ؟ يخطئ، لكن هذا شكله الخطأ في معصية، وهذا خطأه في بدعة، وهذا خطأه. في شك أنه إذا وجد الرجل الصالح يعني الذي يؤم الناس وهو من أهل القرآن من أهل الله وخاصته من أهل الصلاح، لا شك أن هذا غنيمة، لكن إن لم يوجد وكان هذا هو الـ الـ الـ الـ الأحفظ مثلا أو الأقرأ، فمثل هذا يوم الناس ونسأل الله يعفو عنه. لكن إن كان الإنسان من أصحاب القبور الذين يستغيثون بها ويطوفون حولها ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، هذا لا تجوز إمامته، ولا يجوز للناس أن يقدموا هذا الإنسان لأمهم، فإنه ليس بأهل لذلك. يعني يعبد القبر يعبد غير الله، ثم يأتي يعبد الله، هذا في عداد المشركين. نعم، فمثل هذا لا شك أن تقديمه نوع من الاستهزاء، نسأل الله العافية. نعم. فالذي ينبغي للناس أن ينتقوا الأئمة إذا أمكن، لكن إن لم يوجد أو تقدم رجل يعني تقدما عارضا من أهل البدع الشركية، فأرجو إن شاء الله أن صلاتهم تجزئهم إن شاء الله. نعم، أصلي عليكم شيخنا. الأخ عبد الله، السلام عليكم. عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي عبد الله. إذا كان الإمام يصلي ووصل إلى السجدة في نهاية سورة الأعراف، هل يركع أم يسجد سجود التلاوة؟ طيب، سؤال آخر. شكرا. طيب، شكرا لك أخي عبد الله. نبدأ بالإجابة على سؤال أخي عبد الله. نعم. ما هو؟ يقول إذا كان الإمام يقرأ القرآن ثم وصل إلى السجدة التي في سورة الأعراف، نعم، في آخر السورة، هل يسجد أم يركع؟ وماذا يفعل في هذه الحالة؟ سجود التلاوة سنة، سنة مؤكدة، يعني ينبغي الإنسان إذا مر بها في صلاة وفي غيره أن يسجد، وهي في الصلاة جائزة في أصح القولين عند بعض أهل العلم، وهي مسألة خلافية، هل يسجد وفي السرية هل يسجد أيضا ولا ما يسجد؟ والصحيح أن في أن هذا الأصل فيه الجواز، بل المشروعية، أنه يشرع له أن يسجد في مثل ذلك، ثم إنه يقوم ويقرأ ما بعدها أو يركع، هذان خياران له. إذا انتهى من السجود، سجود التلاوة، ثم رفع، يركع، له أن يركع وله أن يقرأ آيات من أول سورة الأنفال. نعم. ثم يركع، وأنا أستحب له الأمر الثاني، ولا سيما في المساجد الكبيرة، لأن المساجد الكبيرة لا يرون الإمام، فهم في تكبيرهم يظنون أنه يركع، وبينما هو ساجد سجود التلاوة. صحيح. ولا سيما في الحرمين، لو أن في الحرمين لم يسجد للتلاوة كان هذا الحقيقة أحفظ يعني للناس في صلاتهم، لأننا أكثر الذين يحضرون في الحرم ليسوا علماء، طلبة العلم يعرفون أنها ساجدة فيسجدون ويعلمون ذلك، وهذه عادة الحرمين أنهم يسجدون عند التلاوة. لكن لوحظ في سنوات لما زاد السنوات الأخيرة لما زاد عدد المعتمرين، نسأل الله عز وجل يبارك فيهم، حصل أن الذين في سطح الحرم وفي أروقته يركع، وفي خارج الحرم رأيناهم نحن كثيرا يركعون، ثم إنه لا يدري ما الذي حصل فيرفع، ثم يسجد وإنه ساجد بينما هو رافع ليركع، وهؤلاء ساجدون، فيحصل فيه تشويش على الناس والتباس. فأنا أرى في الحرمين أن لا يسجد الإمام للتلاوة حفظا لصلاة الناس. صحيح. وهي على كل حال سنة، والسنة القاعدة فيها عند أهل العلم أنه إذا حصل ما المصلحة في تركها فإنها تترك، هذه القاعدة عند عامة أهل العلم. فهذا الإنسان الذي يرى أن سجود التلاوة في يرى سجود التلاوة في السرية على أحد القولين لأهل العلم، أو في الجهرية إن كان يراه، هذا الأولى له أن لا يرى، إذا حصل في جامعه يعني الناس يصلون في الخارج وناس كثيرين جدا كالحرمين مثلا، فالأولى أن لا يصلي، أن لا يسجد للتلاوة. نعم، أحسن عليكم شيخنا. معنا الأخت فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول، هل يجوز أقرأ من القرآن في الصلاة الفريضة؟ لأن أخشى مع الآيات إذا كانت جديدة علي ومحفظة. هل يجوز ماذا؟ يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة. نعم، هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني، المقصود في الطمأنينة في الصلاة، هل هو يعني إحنا بشويش نصلي، أو الطمأنينة في القلب والبال يكون مطمئن؟ طيب. السؤال الثالث، أنا عندي طفل، بعض الأحيان أقرأ على نفسي وأنفث كفي ثم أمسح على جسمي وأمسح على طفلي. هل هذا الطريقة صحيحة أو ما في ذلك؟ طيب تسمع إجابات إن شاء الله أخت فاطمة، شكرا لك. طيب شيخنا، لدي سؤال يا شيخ من أخ عبد الله، يسأل عن الصلاة في صلاة القيام مع إمامين مختلفين، يصلي التراويح في مسجد ويصلي التهجد في مسجد آخر، هل تكتب له قيام ليلة؟ نرجو هذا، ومسائل النوافل أمرها أوسع من الفرائض. نعم. والذي ينبغي الناس أن لا يشددوا على أنفسهم بالسؤال عن النوافل، والذي ينبغي الحقيقة هو السؤال عن الفرائض. صحيح. لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث الولي، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. فالحقيقة الذي ينبغي للناس كتربية يربي الإنسان نفسه عليها وولده، هو النظر في مسائل الفرائض. أما مسائل النوافل فيها سعة، فيها سعة. حتى قول عندنا في مذهب أحمد وغيره، وهو قول لبعض السلف، يعني في التوسع في النافلة والمشي فيها، وربما الشرب فيها إذا احتاج في النافلة، في الصلاة النافلة، في النام في النافلة. وذكر هذا من مفلح في الفروع، وهو كذلك مذكور في جامع الخلال. المقصود وكذلك من أبي شيبة أشار إليه، فهو يعني وإن كان قولا يعني محل نظر، لكنه يعني ما زال أهل العلم يتوسعون فيه. لكن هل يقال بهذا القول يا شيخنا أمام العامة؟ لا، يعني أنا أردت الاستطراد. نعم. الاستطراد أن النوافل بابها أوسع. صحيح. يعني فما ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه في النافلة، فإن هذا ليس هو المنهج الشرعي الذي يحبه الله. صحيح. الله تبارك وتعالى لا أحب إليه من أن تحافظ على فرائضه. نعم. هذا بلا شك، والنصوص في هذا كثيرة على كل حال. صحيح. فالإنسان لا يدقق في النوافل، يعني ولا سيما من العامة. يعني ما الإمام أحمد رحمه الله يعني كان يكره، كما ذكر هذا في كتاب الورع وغيره، كان يكره أن الإنسان الحبل الذي تربط به البقوليات مثل شو اسمه الكزبرة والبقدونس والأشياء، نعم. هذه التي تربط، وهكذا الكيس الذي يوضع فيها، كان بعض الأئمة يتنزه عن هذا، يرجعها إلى البائع لأنها ليست من البيعة، وباعه هذا الشيء. فهذا يعني عابه الإمام أحمد على عامة الناس، يعني جعله من الورع البارد. فإنما يتكلم الإنسان عن مسائل دقيقة في النوافل بعد أن فرغ من الفرائض وانتهى، والله يتوب علينا جميعا، نحن مقصرون في الفرائض. صحيح. فالذي ينبغي أن يربى عليه الناس هو السؤال عن أحكام الفرائض والتدقيق فيها والاهتمام بها والعناية بها. نعم. لأنك لا تحاسب يوم القيامة إلا عليها، أما النوافل ما تحاسب عليها، فعلتها أو لم تفعلها لا يسألك الله عز وجل عنها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا من العراق الأخ نبراس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل، الله يحييك بارك فيك. شيخ، احنا عندنا في المسجد، نعم، يصلون تراويح مع إمام، نعم، واحنا يعني بعض الجماعة يصلون صلاة العشاء ويخرجون من المسجد، نعم، ويرجعون بالساعة 12 بالليل، يعني قيام ليل. فهل هذا الفعل يعني جائز، أو نبقى نصلي التراويح مع الإمام اللي موجود بالمسجد بعد صلاة العشاء؟ يعني تقصد بسؤالك أخ نبراس، من فاتته التراويح هل يجوز له أن يصلي القيام في آخر الليل؟ هذا سؤالك؟ لا يا شيخ، احنا عندنا فعل بالمسجد يصلي، نعم، إمام عشاء وتراويح مع بعض الناس، نعم، لكن احنا يعني مجموعة تقريبا يعني تصفين من المسجد، يخرجون يصلون العشاء ويخرجون ثم يعودون يرجعون يصلون يعني بال 12 بالليل، يعني قيام ليل. التراويح يعني هي نفسها يعني قيام ليل ووتر الى صلاة الفجر. طيب، هل هذا الفعل يعني جائز او لا؟ طيب، السؤال الثاني عندي، تفضل. يعني اذا شخص عنده جرح يعني مثلا يعني بيده او بالقدم، فيعني يلف مكان الجرح يعني يشده مثلا يعني جرح الخاط يعني يتخو ما يشي يعني، ف عند الوضوء هل يجوز انه يحل هذا اللف لو يعني يخليه نفسه، او يمسح يعني بس يمسح فوق في الضمان. طيب واضح السؤال. سؤال آخر. شكرا لك أخي المراس. طيب الأخت فاطمة شيخنا تقول هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟ نعم، أما بالنسبة للفريضة فقد كرهها عامة أهل العلم في الفرائض، ووقع الخلاف بينهم في النوافل هل يكره أو لا يكره. أما مسألة الجواز فأرجو أنه لا بأس به في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره أن قراءة القرآن من المصحف في الفرائض جائزة، الحركة التي فيها حركة يسيرة لا تؤثر في الصلاة. كرهوا ذلك لأجل الحركة. فنعم كرهوا ذلك لأجل الحركة، وبعض أهل العلم يبطل الصلاة بها. والصحيح أنه لا تبطل الصلاة بها، لكن يكره للإنسان. لكنه إذا احتاج، لو كان الإنسان محتاجا إلى ذلك يعني في القراءة لا بأس به وتزول الكراهة به، لكن إذا كان غير محتاج هذا الذي يكره الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أسكنوا في الصلاة. ولا شك أن مخالفة الأمر النبوي من غير حاجة لا شك أنها لا تنبغي. صحيح. السلام عليكم شيخنا. تسأل عن الطمأنينة، أيضا هذا يعني ربما امتداد السؤال السابق. ما المقصود بالطمأنينة في الصلاة؟ الطمأنينة هي حالة هي محلها القلب، وهي حالة تكون في قلب الإنسان من الخشوع لله عز وجل والإخبات والسكون، تخضع لذلك جوارحه. فالفقهاء رحمهم الله ينبهون إلى أن الطمأنينة هي محلها القلب، تستلزم هذه الطمأنينة الاعتدال في الأركان، ولهذا جعلوها ركنا من أركان الصلاة. فإذا جاء الإنسان وسجد ولم يقل التسبيحات الثلاث وقام مباشرة، قال سبحان ربي الأعلى وقام بسرعة، هذا لم يطمئن في صلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد، وهكذا بقية الأركان. فدل على أن الطمأنينة يعني هي مسألة مهمة للمصلي، وهي ركن في الصلاة، ولكنها تفارق الخشوع. الخشوع هي الإطالة في الطمأنينة، وهي إنابة إلى الله تبارك وتعالى واستحضار لعظمته. هذه الإطالة هي خشوع في الصلاة، ولكن هذا الخشوع جمهور أهل العلم على أنه سنة وليس بواجب، وهو أظهر القولين. أصلي عليكم. تقول أنها عندما تقرأ الأوراد على نفسها تنفث على نفسها ثم تنفث على طفلها. نعم. فما حكم هذا الفعل؟ لا بأس، يعني إذا كان الإنسان يرقي اثنين أو ثلاثة في وقت واحد لا بأس بذلك. نعم. وهذه الرقى هي سنن يعني أو أمور مشروعة، من فعلها لا بأس به. نعم. شيخنا أذكر الصباح مساء هي من الرقى، تعتبر من الرقى إذا نوى بها. إذا نوى. نعم. إذا نوى بها. ولهذا الحقيقة أن يعني الرقية نبه بعض قدماء أصحاب أحمد وغيره على أن الإنسان لا ينوي بالصلاة بقراءة الصلاة الرقية، وإلا فسدت القراءة. نعم. لأن القراءة ركن في الصلاة وهذه سنة، فلا ينبغي جعل السنة يعني مكان الركن. فالمقصود أنه إذا كان ينوي بها الرقية لا بأس بذلك. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هذا لا شك أنه هذا مما يندرج فيه. صحيح. أحسن الله عليكم شيخنا. الأخت هند، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال للشيخ. نعم. ألو. تفضلي سؤالك. عندي مبلغ من المال أعطيت شخص، يعني اشتركت فيه مع شخص في مشروع. المبلغ هذا عليه زكاة. أخت هند. أيوة. عندك مبلغ اشتريتي ماذا؟ ما اشتريت، اشتركت مع شخص في مشروع. اشتركتي. نعم. أيوة. نعم. المبلغ هذا عليه زكاة؟ طيب سؤال آخر؟ لا بس كده. طيب شكرا لك، تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ نبراس شيخ عبد الله يقول أن هناك، كما فهمت من سؤالي، أن هناك يصلون في العراق يصلون العشاء ثم يصلون القيام في آخر الليل، لا يصلون التراويح بعد العشاء مباشرة. لا يصلون التراويح. نعم. في قيام، هذا هو هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤجلون التراويح إلى الليل. نعم، الذي في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء دخل بيته ثم نام على عادته، فلما انتصف الليل قام كما في الصحيح في الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخر الحديث، فصلى الناس بصلاته، وثم فالصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا، يحبون الإطالة، فكان بعضهم يطيل في زمن النبوة وصاروا متفرقين كل يصلي لنفسه، كما هو النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم، لأنها إذا كانت مجموعة وقوية عليها الناس كانت مظنة للوجوب. صحيح. وهذه قاعدة الشريعة التي نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فلما حصل هذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بقية الشهر مخافة أن تفرض عليه. نعم. لما حصل هذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يصلون فرادا، وربما صلى واحد باثنين أو ثلاثة، لأن بعض الصحابة لم يكن حاضرا للقرآن، وبعضهم قد يكون عامي يحب أن يسمع القرآن، وبعضهم يحب أن يسمعه من غيره إلى آخره. فلما جاء عمر رضي الله عنه قال أرى لو اجتمع هؤلاء الناس على إمام واحد، وفعل عمر رضي الله عنه سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن بدع صلاة التراويح لا شك أنه قد أخطأ، لأنها تهجد، إنما الذي يعني ينبغي يعني تحويره بالنسبة للسنة عند بعض أهل العلم هو أنه تجعل صلاة واحدة ولا تفرق في هذه الصورة، يصلى يعني خمس في الأول ثم في أول الليل ثم في آخر الليل يصلى خمس، مع أن ذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل كما في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح فليصلي فليوتر بواحدة، فهذا مندرج فيها هذا العموم، وهو باب الإباحة. لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة واحدة، إلا أن الناس في الحرمين وفي غيرها في بلاد الإسلام لما حصل أن الناس يحبون التهجد صارت جماعات جماعات جماعات، وكان في الحرمين جماعات جماعات، فجمعوا على جماعة الذين يصلون التراويح والذي يقوى على القيام يقوم آخر الليل، فصار الناس يقومون هنا ويقومون هنا، فلا ملام في هذا. والمسألة كما قلت لك يعني مسائل النوافل ينبغي للإنسان أن لا يتنطع فيها، لا في إيجابها على الخلق ولا في تبديعها ولا في مخالفتها للسنة، المسألة واسعة في هذا ولا يشد الناس في هذا الإنسان. نعم، الحمد لله. أحسن عليكم، يريد منكم تبيانا في مسألة المسح على الضماد، كيفية المسح على الضماد، على الضماد ضماد الجروح. أولا المسح على الجبائر هذه. نعم. التي توضع ضمادات على الجروح هو قول عامة أهل العلم، إلا قولا نقل عن ابن سيرين كأنه لم يعرفه كما قال ابن المنذر وغيره رحمه الله، فهو فعل الصحابة كابن عمر وغيره، وهو فتواهم وهو المنقول عنهم أنه يمسح على الضماد أو الجبيرة أو ما يوضع على الجرح يمسح عليه بالماء، وقد روي هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وفيه مقال، إلا أن العمل عليه عند السلف، وخلافا لقول ابن حزم رحمه الله إنه لا يمسح عليه بل يسقط من رأسه، وهذا الحقيقة فيه مخالفة لعمل السلف، يعني على حديث يعني وإن كان فيه مقال لكن عليه العمل، كم من حديث فيه مقال يسير ولكن عمل أهل العلم عليه، وهذا في مسائل محفوظة معروفة، وهذا هو منهج السلف وطريقتهم، فرأيهم لأنفسهم خير من رأينا لأنفسهم، ولا سيما أنه اجتماعهم. فيمسح الإنسان إذا توضأ مر بالجرح الذي يكون مثلا على يده يمسح عليه بالماء، إن كان هذا الماء لا يؤثر فيه، لأن بعض الجراحات يؤثر فيها الماء حتى. نعم. على الجبيرة تمتصها فيؤذيها. صحيح. أو تتبرد فيؤذي الموضع، إن كان يقدر على المسح مسحها، إن كان لا يقدر على المسح تركها. هذا يرجع للطبيب، يرجع إلى بلا شك يرجع إلى الأطباء الذين يقدرون ذلك، والطبيب المسلم العدل يعني موجود بحمد الله بكثرة في بلادنا وفي بلاد الإسلام بحمد الله، فيدخل في كله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. فهذا الذي يستطيعه يدخل في طاقته. نعم، الحمد لله. أحسن عليكم شيخنا. الأخ محمد أو عفوا أحد الأخوان سألني شيخ أن أدلكم الله عن البلغم، إذا كان وأجل الله المشاهدين إذا كان في أقصى الحلق لا يستطيع أن يخرجه، هل يؤثر ذلك على الصيام؟ البلغم أو النخامة قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن بلع الريق لا يؤثر، فوقع الإجماع على الريق ووقع الخلاف في البلغم أو النخامة هل تبلع أو لا. والصحيح في مثل ذلك في هذا كله في سواء البلغم أو النخامة سواء كانت من الرأس أو من غيره في أصح قول العلماء أنه جائز وليس بمفسد للصوم، لأن المفسدات عند عامة أهل العلم أربعة: الأكل والشرب والجماع والحيض أو النفاس. هذه مسائل جاء بها النص والإجماع، ما لم يوجد في هذه الأربع فلا يلزم الإنسان، سواء كان حجامة أو كان بلع نخامة أو أنه تدمى فمه فابتلع الدم أو أشبه ذلك. وقد يعني صح عن أبي هريرة وغيره من الصحابة أنه قال إني لا أستاك حتى أبلع الدم، يعني يحصل له أنه يبلعه من شدة السواك وكذا يحصل له. وإن كان الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك ينبغي له أن يتنزه ويتورع عن مثل هذه الأمور، لكن نحن الآن في مسألة إفساد للصوم، إفساد للعبادة. وأنا أرى أن المكلف إذا دخل بعبادة بنص أو إجماع فلا ينبغي أن ينقله عن ذلك إلا نص أو إجماع، لأنه لو كانت النخامة تفسد لبينها الشرع مع دعاء الحاجة إليها، تدعو الحاجة إليها، لا هي ليست أكلا ولا في معنى الأكل، وليست شربا ولا هي في معنى الشرب. لو جلس الإنسان يبلع هذا أجلكم الله السامعين يبلعه يومين يموت من الجوع، هذا ليس هو أكل ولا شرب. فالذين أفتوا من أهل العلم بهذا فتواهم لها اعتبار وأرادوا الاحتياط للعبادة وأن إنها محتملة، وعلى سيما إذا كانت تأتي من الدماغ، وعلى تفاصيل لهم رحمهم الله في هذا، فهو قول قد قال به جمع من الأئمة من العلماء. والمسألة على كل حال كما قلت لك محل خلاف بين أهل العلم، لكن الإفطار أو الإفساد إفساد الصوم لم يظهر لي والله أعلم أنه يفسد الصوم والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. معنا الأخت من تركيا، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بكنا عندي أسئلتين. تفضل. السؤال الأول شيخ، اشتريت أرض لبنية يعني الدخل للبيع بالأيام. يا أم تركي. شريتها يعني من أربع سنوات، هل عليها زكاة يا شيخ؟ ولكن لم أعرضها للبيع. طيب أعيد سؤالك واسمعينا من الهاتف. أنا أكلمك من الهاتف يا شيخ. طيب أعيد سؤالك بارك الله فيك. شريت أرض من أربع سنوات. نعم. لكن بنية التجارة يعني، بس لكن ما أعرضها للبيع، ما أعرضها لهذا اليوم للبيع. نعم. هل عليها زكاة؟ طيب. السؤال الثاني، أخذت منه ورا زوجي مبلغ واشتغلت فيه. نعم. هل علي شيء هذا الشيء يا شيخ؟ هل لازم أكلم عنه؟ أنا أستنى أقول بس يوم من الأيام أكلم عنه، يعني أخاف أنه يزعل يعني. أخذت مبلغ؟ أي وتصرفت شقلته يعني شقلته. أي نعم شغل. طيب. أي. طيب. هل أكلم زوجي عنه ولا يعني أستنى بعدين يعني؟ هو لي والعيالي يعني العيال ما أعطي منه شيء لحد. المبلغ أخذتي ممن؟ أخذته من وراء زوجي. من وراء زوجي. تجميع يعني تجميع وصار مبلغ وشقلته عند أحد الأخوان. طيب. يعني دخله يعني دخلوا العيال بكرة يوم يكبرون المدارس ومصاريف. طيب. لأن زوجي صريف بالمرة يا شيخ، صريف بالمرة ما يقعد عنده شيء. هل أعلم عليه ولا خلاص ولا أسكت؟ طيب. أنا أخاف إني أعلم ويصير مشكلة ويروح يسحبه يعني وما يظل عندنا شيء. واضح السؤال أختم تركي. شكرا. سؤال آخر؟ لا شكرا يا شيخ. تسمع الإجابات إن شاء الله. طيب شيخنا، يعني الأخت هند والأخت أم تركي يعني أسئلتهم فيها ما يتعلق بأمور الزكاة. تقول الأخت هند عندي مبلغ اشتركت فيه مع شخص آخر في مشروع، فهل هي تخرج الزكاة؟ نعم، إذا اشترك الإنسان، إذا دخل الإنسان في شركة إن كانت هذه الشركة تزكي لم تجب عليه الزكاة، لأنه لا تجب الزكاة في مال مرتين. فإن كانت الشركة تزكي تخرج من ذلك فيجزئ ذلك عنها، وإن كانت لا، الشركة بعض الشركات الآن موجودة هي نوعين أو هي نوعان، الشركات نوعان الآن، فإن كانت الشركة لا تزكي فيجب على الإنسان أن يزكي هذا المبلغ الذي له، يحسب الذي عنده مما ليس من أداة أو من الأشياء المستعملة التي يستعملها في التجارة من الآلات والأجهزة وإلى آخره، ثم الربح الخارج منها إذا مر عليه سنة يزكيها. فإن كان هذا الإنسان الشركة هي نفسها تزكي وتؤدي ذلك وهي تصرف في مصارفها الشرعية الصحيحة فلا بأس بذلك، وهذا قد خفف الله عنه في ذلك. طيب من هذا؟ نعم أحسن عليكم. أم تركي تقول أنها يعني اشترت أرض للتجارة منذ 4 سنوات ولم تعرضها للبيع. نعم. فما سؤالها يحتاج إلى تفصيل. نعم. يعني هذه المرأة التي اشترت هذه الأرض إن كانت شرتها وتربصت بها جعلتها يعني تنظر غلاءها ورخصها وتريد عرضها، هي يعني أصلا ما اشترتها إلا لأجل هذا الغرض. نعم. فإنه يجب عليها أن تؤدي زكاتها كل سنة، لكن لم تعرضها خلال هذا إذا اشترتها. فرق بين أن يرث الإنسان وبين أن يوهب له مثلا. نعم. وأشبه ذلك مما ليس بشراء، فإن هذه لا زكاة فيها. فأما التي لا اشترتها بمالها وأنا أرادت بها التجارة أرادت أن وعرضتها، هذه يجب فيها الزكاة. وإن كان الإنسان اشتراها وهو لا يدري، لعله يعني يجد ربحا أو ما يجد، ربما جعلها بيتا له، فإن هذا لا تجب عليه الزكاة، يعني في المشهور من أقوال أهل العلم. نعم صحيح لكم. نختم بسؤال أم تركي، وأيضا لدي سؤال يتعلق بالزكاة. أم تركي تقول أنها يعني أخذت مبلغ من وراء زوجها تجمعه لأجل أن يعني واشتغلت بهذا المبلغ لأجل أبنائها، فهل لها أن تخبر زوجها بذلك؟ هي ماذا تصنع؟ تجمع أموالها؟ نعم. من زوجها ولا من نفقه من عملها؟ لا، من وراء زوجها، ربما يعني ما يعطيها زوجها. نعم. ما يعطيها زوجها كل فترة من مال. نعم. تأخذه و يعني تشغل هذا في هذا المال في مشروع ما. نعم. لكن زوجها لا يعلم بذلك، هل لها تخبر زوجها؟ نعم. إذا كان هذا المال يختلف، إن كان هذا المال استحقاق لها. نعم. كان يعطيها نفقة، هي من نفقة نفقة سنتها، ثم إنها تأخذ منه يعني تدخل منه شيئا مر عليه 5-7-10 سنين فصار مبلغا كبيرا، هذا هي فأدخلته في مشروع. نعم. لا بس بذلك لا أن تخبر زوجها. لها لا ليس لها أن تخبر، يعني يجوز لها أن لا تخبر زوجها بذلك، والإخبار هو الأولى. الأمر يعني هذا يعني. نعم يعني هذا الأمر إليها خيارا، لكن هذا الأولى أن تخبره بذلك. نعم. لأن هذا من أمور الإلفة التي نعم. تكون بين الزوجين، وقد يحصل أحيانا عند بعض الأزواج شيء من مفسده، قد يظن أنها أخذته أو سرقته أو شيء من ذلك، قد يحصل في نفوس بعض المرضى من الأزواج مثل هذا. هذا أمر. الأمر الثاني إذا كان لا، هي تأخذ من ماله لأجل أن تدخل الأولاد من دون إذنه فلا يجوز هذا. نعم. إنما الذي يجوز كما في حديث هند هو ما يدخر، أما ما يكون من النفقة الواجبة. نعم. النفقة الواجبة، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هند أن تأخذ من مال أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، أن تأخذ من ماله يعني بالمعروف. نعم. والمعروف ينافي هذا الذي فعلته هذه المرأة إن كانت تأخذ من ماله لأجل الادخار. نعم. شكرا الله لكم الشيخ عبد الله بن صالح عبيد، بارك الله فيكم. الله يحفظكم، حياكم الله يا شيخ. أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم مشيئة الله تعالى غدا عند الساعة 4 عصرا، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث